بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن شئت فقل بين الوجود والعدم، غير أنه سيأتي في مباحث العاقل والمعقول إن شاء الله تعالى أن العقل إنما ينال مفهوم الوجود أولا معنى حرفيا في القضايا، ثم يسبق منه المعنى الإسمي بتبديله من وأخذه مستقلا بعدما كان رابطا ويصور للعدم. كان الكلام في تقابل التناقض. قلنا بأن المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى بأن تقابل التناقض بلحاظ البحث المنطقي أولا وبالذات إنما هو بين الإيجاب والسلب، وهما وصفان للقضايا. وعلى هذا الأساس فإذا وجدنا تناقضا في المفردات فإنما هو بلحاظ ما لهما أو ما لها من القضية، مضمون القضية. وأما لو رجعت المفردات إلى مفاهيم تصورية محضة فإنه لا تناقض بين المفردات بما هي مفردات. بقيت عبارة في الأخير أشار إليها المصنف، وهي قوله: وإن شئت فقل بين الوجود والعدم. قلنا أن المراد من الوجود والعدم هنا كمفهومين، أن التناقض بلحاظ البحث المنطقي بين، عليكم السلام، بين مفهومي الوجود والعدم. ولكن أشرنا بالأمس بأنه إن كان مراده من هذين المفهومين كمفهومين إفراديين تصوريين لا يقع بينهما تناقض أيضا. وأما إن كان مراده أنهما يرجعان إلى محتوى قضية، إلى مضمون قضية، يعني عندما نقول وجود مو نريد مفهوم الوجود، وإنما نريد وجود بلحاظ الحكاية عن المصداق الخارجي. بلحاظ الحكاية عن المصداق الخارجي يعني شو يصير؟ يصير البحث فلسفي عند ذاك. وعندما نقول مفهوم عدم لا نريد المفهوم بما هو مفهوم، وإنما بما هو ماذا؟ بلحاظ أنه عدم للوجود، فيقع التناقض، ولكنه هذا بلحاظ البحث الفلسفي. أما بلحاظ البحث المنطقي بما هو بحث منطقي فإنه لا يقع التناقض فيه. ولكن السيد العلامة كأنه افترض بأن الوجود والعدم، على بعض التفاسير طبعا، الوجود والعدم كمفهومين إفراديين تصوريين أيضا بينهما ماذا؟ تناقضون. ومن هنا قد يقال سيدنا بأن القاعدة التي أسستموها وهي أن التناقض أولا وبالذات بين الإيجاب والسلب وبين غيرهما، بين غير الإيجاب والسلب إنما هو بالعرض، يكون منقوضا ماذا؟ منقوضا بالوجود والعدم. من هنا حاول السيد العلامة أن يجيب بقوله: غير أنه سيأتي. غير أنه سيأتي هذا كأنه جواب عن هذا الإشكال المقدر، وهو أن الوجود والعدم مفهومان إفراديان ويتناقضان. فينتقض ما قلتموه أن الأصل في التناقض إنما هو بين الإيجاب والسلب. في مقام الجواب السيد العلامة يرجعنا إلى بحث تقدم في بداية الحكمة وسيأتي إن شاء الله تعالى هنا في نهاية الحكمة في بحث التصور والتصديق. هذا البحث هو أنه نحن ندعي بأن الوجود والعدم من المعقولات الفلسفية، هذا هو مدعانا، أن الوجود لأقل الوجود من المعقولات الفلسفية. طبعا العدم أيضا كذلك، ولكن المشكلة في الوجود. وأنتم تقولون أن الوجود بما هو وجود، الوجود بما هو وجود خارجي يمكن أن يأتي إلى الذهن أو لا يمكن أن يأتي إلى الذهن. قلنا مرارا أن الوجود الخارجي حقيقته أنه في الخارج، فلو جاء إلى الذهن لزم ماذا؟ الانقلاب. هذا من قبيل المعقولات الثانية المنطقية التي حقيقتها أنها في الذهن، فلو جاءت إلى الخارج لزم الانقلاب. إذن من أين حصلنا على مفهوم الوجود؟ احنا هذا مفهوم الوجود من أين انتزعنا مع أن الوجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن؟ هذا بحث دقيق ومهم أيضا في أن هذه المفاهيم كمفهوم الوجود كمفهوم العدم من أين تعرف الذهن البشري عليها، من أين أخذها؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوجود بما هو وجود حقيقته أنه في الخارج، ذاته أنه في الخارج، فيستحيل أن يأتي إلى الذهن. السيد العلامة في مقام الجواب على هذا المطلب يذكر ذاك الذي تقدم في البداية وسيأتي إن شاء الله أيضا في نهاية الحكمة، وهو يقول طريقة تحصيل الذهن للوجود ولأمثال الوجود هو هذه، وهو أن الإنسان إذا جاءه مفهوم ماهوي كزيد مثلا إلى ذهنه، جاء مفهوم زيد إلى الذهن، هذا يختزنه أو لا يختزنه؟ قلنا بأنه يحتفظ به في الحافظة الموجودة، قوة الحافظة الموجودة يحتفظ بهذا المفهوم، ثم بعد كم سنة يرى زيد مرة أخرى فتأتي صورة ماذا؟ ثانية من زيد إلى الذهن. فهسه عنده موجود خارجي واحد ولكن كم صورة عنده منهم؟ صورتين. هنا هذين الصورتين مصداقا حقيقة واحد لو متعدد، فيقول زيدون يعني ذيك الصورة اللي كان عندي عن زيدين هو زيدون، يعني يا زيد هذا الزيد الثاني التي جاءت إليه، هذه زيدون هو زيدون، هذه قضية لو مو قضية؟ قضية موضوع محمول به لو ما به؟ نعم. وانا الموضوع زيدون وانا المحمول زيدون، خب في القضية اكو نسبة لو ما اكو نسبة؟ نعم. هذه النسبة الحكمية هنا اكو بها حكم لو ما بها حكم؟ نعم تطبيقه، هذا كله موجود. هذه النسبة الحكمية وجود لو مو وجود، معنى الحرفي لو مو معنى الحرفي، فتذكرون مرارا قلنا بان المعنى الحرفي وجود ولكن وجود قائم بالطرفين، ولعله كما أشرنا في أبحاث سابقة أن اللغة الفارسية أقدر على بيان هذا المطلب في هنا، في اللغة الفارسية يعبر عن هذا الوجود الرابط القائم بين الموضوع والمحمول الذي يحكي عن تلك النسبة الحكمية يعبر عنه بأس. فلهذا أنت في الجملة الفارسية عندما تريد تقول في العربية تقول زيد قائم، عندك كلمتين أكثر ما عندك، ولكن عندك هيئة الجملة التي تعبر ماذا عن ذلك المعنى الحرفي القائم بين زيد وبين القيام. ولكن في الفارسية هناك كلمة تشير إلى تلك النسبة، تقول زيد قائم شنو؟ أست. هذه أست غير هست، هست هذا الوجود المحمولي الذي يقع محمول، ولكن أس هذا الوجود الرابط. فلهذا في اللغة الفارسية يميزون جيدا بين هس الذي هو مفاد كانت تامة وبين أس الذي هو مفاد كان الناقصة. هذه أس وجود أو ليس بوجود؟ نعم وجود. الآن نحن نستطيع هذا الوجود الرابط نظهره او لا نستطيع ان نظهره؟ نظهره، فنقول ماذا؟ وجود زيد او وجود القيام لزيد، هذا الوجود اللي كان شنو هو؟ الآن أنت حولت إلى معنى اسمي وأضفت إلى ماذا؟ وأضفت إلى القيام، قلت وجود القيام لزيد. الآن تبين استطعت أن تحول ذلك المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، ولكن هذا المعنى الاسمي وهو مفهوم الوجود، هذا الوجود مقيد لو مطلق؟ ها؟ مقيد لأنه وجود القيام. الذهن عنده قدرة يحذف المضاف إليه يقول ماذا؟ يقول وجود. إذن كيف يتوصل الذهن إلى الوجود؟ عن أي طريقة؟ ها؟ عن طريق هذا المعنى الحرفي. المعنى الحرفي يعني شنو؟ يعني نسبة. يعني شنو؟ يعني إيجاب أو سلب. إذن مفهوم الوجود والعدم اللي هما مفهومان إفراديان منشأهما شنو صار؟ منشأهما الإيجاب والسلب. إذن هذا ليس نقضا علينا، لأن مفهوم الوجود والعدم أيضا مأخوذان ماذا؟ مأخوذان من نسبتين في قضيتين. واضح صار المطلب؟ هذا هو الجواب الذي يذكره السيد العلامة. طبعا هذا النقض إنما يمكن الجواب عنه بناء على من يرى أن مفهوم الوجود والعدم يؤخذ من نسبتين. أما مثل الشيخ مصباح حفظه الله في التعليق الذي لا يقبل هذا، بعد هذا الجواب يمكن أن يتم هذا النقض؟ يمكن أن يجاب عليه أو لا يمكن أن يجاب عليه؟ بناء على مباني العلامة يمكن أن يجاب أو لا يمكن أن يجاب؟ بعد لا يمكن أن يجاب. لماذا؟ لأنه الشيخ مصباح يقول نحن نأخذ مفهوم الوجود والعدم مو من نسبته، وإنما نأخذه من مكان آخر. إذن يبقى أن الوجود والعدم كمفهومين إفراديين بينهما تناقض. إذن فالصحيح أن التناقض في الأصل بين الإيجاب والسلب، لو قد يكون هناك تناقض بين المفردات أيضا، بين المفردات. فلهذا مولانا هذا كتابكم طونها حتى هالمرة نقرأ. الشيخ لا يحترض علينا يقول بأنه سيدنا منين جبته، والحق في ذيك المرة كان وياه، باعتبار أنه إحنا من راجعنا شفنا بأنه لا مولانا شفنا بأنه هذا كاتبي إحنا من درسه على الحاشي على الكتاب، يعني مو في الكتاب موجود، ولكنه كاسيتات اللي إحنا استمعنا إلهم، هذا المطلب موجود في كاسيتة وأنا محشي وين على الكتاب، فمطالع الكتاب وشايف الحاشي مال الشيخ الشيخ مصباح، فنسبته إلى الكتاب، وإلا النسبة صحيحة ولكن موضع النسبة أنه في الكتاب مو صحيحة. شوفوا هنا أنا يقول بالي. يقول فالحق أن التناقض إنما هو بالأصالة بين الوجود والعدم كمفهومين مفردين. هذا ليش يقول فالحق؟ باعتبار هو هذا الجواب الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أن الوجود والعدم مأخوذان من نسبتين، هذا لا يرتضيه هو في محله، تمام؟ ولكنه هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ حتى لو أنكرنا مبنى السيد العلامة، هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ نقول مو صحيح. ليش مو صحيح؟ باعتبار أنه أنت تأخذ هذان المفهومان أو هذين المفهومين عن الوجود والعدم كتصورين لو كمضمولي قضية ياهمهم. إذا أخذتهما كتصورين ويأتي فيه الاستدلال المتقدم، الموجود ماذا؟ معدوم. قولك أنه بينهما تناقض، لا مو أنا ماكو تناقض، الموجود معدوم والمعدوم ماذا؟ موجود، ولا تناقض أو تناقض. فلهذا تجدون أنه اضطر حفظه الله اضطر أن يقول باعتبار أن مصداق أحدهما الوجود العيني. شوفوا الخلط بين البحث المنطقي والفلسفي، لأنه إذا ما يأخذ المصداق الخارجي يعني ما يسوي بحث فلسفي، تناقض ماكو بين الوجود والعدم. ونحن بحثنا أين؟ بحثنا في المنطق مو بحثنا في الفلسفة. هذا الذي تقول باعتبار أن مصداق أحدهما الوجود العيني ومصداق الآخر نفيه، هذا صار قضية بعض. لماذا؟ لا تريد أن تقول هذا الوجود ماذا؟ الحاكي عن الوجود الخارجي، يعني هذا الوجود موجود في الخارج، قضية صار. أما جرد العنوان أنه حاكم عن مصداقه الخارجي، قل لا، أي موجود الوجود بما هو مفهوم الوجود، هذا حاكي عن الوجود الخارجي. قلنا فيما سبق أن التصور به حكاية عن الخارج، عن الوجود والعدم في الخارج به، قلنا أبدا ما به، فقط يحكي عن مصداقه. أما مصداقه موجود في الخارج، لو معدوم في الخارج بعد المفاهيم التصورية لا تقول شيئا من ذلك. إذا شوفوا هنا عندما يقول إنما هو بالأصالة بين الوجود والعدم كمفهومين مفردين، هذا بلحاظ البحث المنطقي اللي يتكلم، ولكن هو يعلم هو أو ملتفت للنكتة أنه كمفهومين إفراديين لا تناقض، قال باعتبار أن مصداق أحدهما الوجود الخارجي ومصداق الآخر ماذا؟ نفيه. هذا صار البحث الفلسفي، ونحن قلنا بأنه هذا البحث أن الأصالة في التناقض بين المفردات أو بين السلب والإيجاب، هذا بلحاظ البحث المنطقي المحض ولا علاقة له بالبحث الفلسفي، وإلا بلحاظ البحث الفلسفي أساسا هناك إفراد قضية. ما عدنا احنا عدنا ماذا؟ عدنا واقعية الوجود الذي ماذا؟ لا تجتمع مع واقعية عدم، وواقعية العدم التي لا تجتمع مع واقعية الوجود. إذن الحق مع السيد العلامة، وهذا النقض غير وارد، وإن كان جواب السيد العلامة أيضا عن النقض أيضا افترض غير تامين، افترض احنا جواب السيد العلامة ما قبلناه ولكنه النقض وارد ومو وارد، نقول لا ليس بوارد لأنه نجيب على نفس البرهان المتقدم. قال وإن شئت قلت، أحسنتم الله، وإن شئت قلت أن التناقض أو فقل بين الوجود والعدم غير أنه سيأتي في مباحث العاقل والمعقول إن شاء الله تعالى أن العقل إنما ينال مفهوم الوجود أولا معنى حرفيا ثم في القضايا. إذن هذه الوجود والعدم أصلها وين موجودة؟ موجودة في القضايا، إذن منطقة قاعدتنا. ثم يسبك منه أي من هذا المعنى الحرفي المعنى الاسمي، وقد قلنا فيما سبق في المرحلة المرتبطة بالوجود الرابط والمستقل العقل عنده قدرة أن يحول الرابط إلى مستقل وما عنده قدرة، قلنا في عالم المفاهيم عنده هذه القدرة. ثم يسبك منه المعنى الاسمي بتبديله منه أي منه من المعنى الحرفي وأخذه مستقلا بعدما كان رابطا، طبعا بمرحلتين، أولا يأخذ الاسمي المقيد ثم يأخذ الاسمي المطلق. ونفس هذا الكلام نقوله ماذا؟ في العدم الرابط، في الوجود الرابط أيضا يأخذه بنحو المعنى موجود بنحو نيست، ثم يحوله إلى ماذا؟ إلى عدم وجود القيام، ثم يأخذه ماذا منه؟ مفهوما مطلقا وهو العدم. قال يصور العدم نظير ما جرى عليه في الوجود نقطة، فتقابل التناقض بين الإيجاب والسلب أولا وبالذات وبين غيرهما، يعني غير الإيجاب والسلب بعرضهما، بس سواء كان في القضايا او كان في المفردات، نسبة التناقض ايضا الى القضايا بعد نسبة ليست حقيقية وانما نسبة باعتبار انهما اي الايجاب والسلب لا يوجدان الا في القضايا، فنقول الاصل في التناقض في القضايا، والا في الواقع الاصل في التناقض وين؟ في الايجاب والسلب، وحيث انه لا يوجد الا في القضايا فننسبه الى القضايا. فما في بعض العبارات الان يقول من هذا التحقيق الذي ذكرناه لكم اتضح لكم وجه المسامحة في كلام المحقق الطوسي في التجريد. الطوسي رحمة الله تعالى عليه عبر هذا التعبير، قال إن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقد. مراد من القول والعقد هنا أسماء القضية، قلنا أن القضية لها أسماء، واحدة من أسمائها القول، واحدة من أسمائها العاقد. خب تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القضايا، لو تقابل السلب والإيجاب مراجع إلى القضايا، راجع للمراجع يعني بالعرض راجع، أحسنتم، وظاهر عبارتي أنه ماذا؟ ان القضايا تتناقض. السيد العلامة يقول لا، القضايا بما هي قضايا ماذا؟ لا تتناقض، وانما تتناقض بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما لها من حكم ايجابي ومن حكم سلبي. اما اذا لم يكن في القضية لا ايجاب ولا سلب، كانت النسبة مشكوكة، تتناقض القضايا معه؟ بالأمس بينا هذه النقطة، قلنا بأن نسبة التناقض إلى القضايا بعد نسبة ماذا؟ إلى غير ما هو له. النسبة الحقيقية للتناقض إلى ماذا؟ إلى الإيجاب والسلب. لماذا؟ باعتبار أن الإيجاب والسلب هما حكمان في القضية. فإذا الإيجاب والسلب، إذا مطلق القضايا لا يقع فيه تناقض، مو القضية يقع فيها تناقض، حكم القضية يقع فيه ماذا؟ تناقض. ملي هو ما احنا نقول سلب، يعني سلب الحكم، الحكم بالسلب، احنا نقول سلب الحكم عدم وجود الحكم. قلنا اما النسبة الواقعة او عدم النسبة الواقعة، مو وقوع عدم النسبة، هذا السلب، هذا السلب المطلق، هذا مو سلب ملكة، يعني مو موجبة معدولة المحلوف محمول، بل سالبة محصلة. قال فما في بعض العبارات من نسبة التناقض إلى القضايا، كما في عبارة التجريد، تجريد الاعتقاد المحقق الطوسي صفحة 107 بحسب طبع هذا جامعة مدرسين، أن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقد، يعني أن القضايا تتناقض، أريد به توجيه لكلام المحقق، أريد به السلب والإيجاب من حيث الإضافة إلى مضمون القضية، يعني إلى الحكم الموجود في القضية، لا إلى القضية بما هي قضية وإن لم يكن فيها حكمون. وقد ظهر أيضا، هاي النتيجة الأولى، التفتوا جيدا، هاي النتيجة أخذناها من التحقيق المتقدم، التحقيق النتيجة الثانية، وقد ظهر أيضا أن قولهم نقيض كل شيء رفعه، هذا تعريف للتناقض. ما هو تعريف التناقض؟ قال نقيض كل شيء رفعه. وما هو المراد من الرفع؟ النافي أو الطرد. يقول اتضح مما تقدم أن نقيض كل شيء رفعه مراد من الرفع هو الطرد وليس النافي. لماذا؟ وإلا لو قلنا أن المراد من الرافع هو النافي، فيلزم أن يكون التناقض من طرف واحد دائما لا من طرفين. ومن الواضح بأنه نحن عندما نقول تناقض، يعني نريد أن نقول أن كلا منهما طارد للآخر، يعني هذا نقيض لهذا وهذا نقيض لذا، لأننا نريد أن نقول هذا يعني أن لا إنسان نقيض للإنسان، ولكن الإنسان ماذا؟ ليس نقيضا للا إنسان، بل نقيض لا إنسان هو لا لا إنسان. خب فإن قلت سيدنا، احنا قرأنا مو مرة ومرتين في كل مكان علماء غير علماء يقولون ونفي النفي ماذا؟ إثبات. فليكن في المقام اللا لا إنسان. خب شي يصير يعني إنسان، إذا نقيض لا إنسان شي يصير إنسان، لكن من هذا الطريق يقول لا، هذا مسامحة الأدباء، وإلا الفيلسوف الشكل ما يقول، لأنه نفي النافي ليس إثبات، نفي النافي نوع من النافي ويستحيل أن يكون عين إثبات. نعم لازم نفي النافي هو ماذا؟ هو الإثبات. وفرق بين أن نقول أن نفي النافي عينه إثبات، وبين أن نقول أن نفي النافي لازمه الإثبات. والصحيح أن نفي النافي لازمه الإثبات. لماذا؟ أنت عندما تقول إنسان تنفيه ترفعه، تقول لا إنسان، ثم ترفع اللا حيث ان النقيضان شنو؟ لا يرتفعان، فلازمه شو يصير؟ ترجع الى الاثبات. لا ان اللا لا انسان اثبات محال، أن يكون لا إنسان شنو؟ إنسان. لماذا؟ لأن النافي على أنواع: نفي ونفي النافي ونفي نفي النافي. هذه كلها ماذا؟ هذه أنواع النافي، هذه أنواع العدم، هذه ما لها علاقة بالإثبات. إذن قولكم أن نفي النفي إثبات هذا مسامحة، الصحيح أن نفي النافي لازمه الإثبات، مو هو عين الإثبات. إذن بناء على هذا التحقيق بعد يلزم أن يكون التناقض دائما من طرف واحد فيكون مجازيا. شوفوا عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السابع صفحة 173، هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب، يقول: الأصل الأول أن تقابل السلب والإيجاب بالذات إنما يكون بين أمرين مفهوم أحدهما بعينه يكون رفع الآخر. أستعد المسامحات بعد في عبارة الأخوند الصدر المتألهين تتضح، لأنه بناء على أن التناقض لا يكون إلا في القضايا بعد في المفاهيم شنو؟ ما يكون عندنا تناقض. هنا يقول: جرى في هذا البحث عند حاشية رقم 2 صفحة 192، جرى في هذا البحث على ما جرى عليه متأخر المنطقيين ودأبهم الغور في ظواهر الألفاظ. ترى هذا تعريض كبير بصدر المتألهين، ها؟ جرى يقول مجرى المنطقيين الذين دأبهم الغور في الألفاظ والابتعاد عن المعاني، هو هم كذا الآخوند هنا أيضا جرى مجرى هؤلاء، وألقى المصارعة بين العبارات فعاد بذلك تقابل الإيجاب والسلب، وهو أول الأوائل وأبده البديهيات في صف النظريات الخفية التي لا يتيسر فهمها للمتعلم إلا عن جهد بالغ. وأنتم تقولون بأنه أول الأوائل أساس، إن لم تكن هذه القضية فلا يقوم للعلم أساس. طب مسكين هذا الطالب شلون يستطيع أن يفهم عن الفرق بين الطرد والرافع ولازم النفي النافي إثبات من هذا الكلام؟ وأنت ترى أن عنوان موضوع البحث إلى أن يقول ولازم ما ذكره من تعريف أن الرافع لازم بيانه أن السلب نقيض الإيجاب، وأما الإيجاب فليس بنقيض للسلب لعدم اشتماله على مفهوم الرافع. بعد الإيجاب ما يصير نقيض ماذا؟ اللا إنسان. لماذا؟ لأن أنتم تقولون نقيض كل شيء رفعه، والإنسان بعد نقيض اللا إنسان أو ليس نقيض؟ ليس بنقيض. لماذا؟ لأنه الإنسان بعد ما بيرفع بماذا فيه؟ فيه إثبات. قالوا: أما تفسير من فسر كما في بعض العبارات انتهى. قال: وقد ظهر أيضا أن قولهم نقيض كل شيء رفعه أريد فيه بالرفع الطرد الذاتي، فالإيجاب والسلب يطرد كل منهما بالذات ما يقابله. فشنو أكو بينهما؟ أكو تطارد، هذا طارد لذاك وذاك طارد لماذا؟ لهذا. فأكو تطارد من الطرفين. هذا على تفسير منه، على تفسير السيد العلامة، ها، على تفسير السيد العلامة للرفع بمعنى الطرد. شو يصير؟ تطارد من الطرفين. أما بناء على تفسير الرفع بالنافي أكو تطارد من الطرفين لو من طرف واحد؟ على تفسير الرفع بالنافي من طرف واحد. هسه خلوه هذا، فليكن على ذكر منكم إلى أن نجي. وأما تفسير من فسر الرافع بالنافي والسلب فصرح بأن نقيض الإنسان، هذول فسر الرافع في قوله نقيض كل شيء رفعه، يعني ماذا؟ نفيه. يقول هؤلاء: اولا احنا دليل ما عندنا ايه منازل من السماء انه تقول فسر الرفع هنا ماذا؟ بالنافي، وانما هذه ابحاث عقليه لابد ان نحتكم الى العقل لا الى اللافظ. وثانيا لازم تفسيرهم هذا الذي ذكرناه، قال وأما تفسير من فسر الرفع بالنفي لا بالطرد كما قلنا والسلب فصرح القول ألا لا إنسان نفي النفي إثبات قال وأما الإنسان فهو لازم النقيض لا هو عين النقيض يستحيل أن يكون السلب عين الإيجاب هذا الإخوة يتذكرون برهانة وإن ذكرناه لا ليش مو أنه هنا يستحيل أن يكون السلب عين الإيجاب ليه أنتم في قاعدتنا في صلح الحقيقة مولانا وما مضينا منها إلا أيام هنا قلنا بأن حيثية السلب يستحيل أن تكون حيثية الإيجاب وإلا لزم اجتماع النقيضين خف فهو لازم النقيض وليس بنقيض لا تصورون بأن اللا لا إنسان نقيض ماذا اللا لا إنسان نقيض اللا إنسان ولكن الإنسان بعد مو نقيض اللا إنسان فلازم تفسيره يعني من فسر الرفع بالنفي فلازم تفسيره كون تقابل التناقض من جانب واحد دائما وهو ضروري بطلان لأنه من الواضح ببديهة العقل أن بينهما تطارد ذاتي أحدهما طارد للآخر لا يجتمعان لذاتيهما يعني شنو؟ يعني هذا لا يجتمع لذاته مع ذاك وذاك أيضا لا يجتمع لذاته مع هذا مو أنه أحدهما لا يجتمع لذاته مع ذاك دون الآخر هسا يجي شوي شوي انطونا مولانا نشوف بانه هذولاك اللي فسروا الرفع بالنفي شنو كان في ذهنهم دا يجري اللي اضطروا الى ذاك التفسير مو الى هذا التفسير هسا انتهينا الى هنا من بيان حقيقة التناقض ان التناقض الامور التي وصلنا اليها انه بلحاظ البحث الفلسفي بين الوجود والعدم الخارجي وبلحاظ البحث المنطقي بين السلبي والإيجاب وإذا وجدنا في غير السلبي والإيجاب فهو ماذا؟ فهو بلحاظ مضمون القضية بس نجي إلى الأحكام ذكر من مجموعة الأحكام التي تذكر قال ومن أحكام تقابل التناقض أن تقابل النقيضين التفتوا جيدا للإشكال شوفوا التسلسل منين يبدأ نحن قلنا أن الوجود إما واحد وإما كثير هذا تقسيم قسمنا ثم قلنا أن الواحدة يعني الوحدة عرضها الذاتي الحمل وأن الكثرة الكثرة موجودة لو مو موجودة موجودة لو الأقطاب الموجود وأن الكثرة عرضها الذاتي الغيرية هذا تقدم فيما سبق ثم قلنا والغيرية إما ذاتية وإما غير ذاتية هاي الغيرية الذاتية وغير الذاتية هذان كلاهما في عالم الوجود لو في عالم غير الوجود لا في عالم الوجود لأنه تقسيم ماذا للكثير والكثير قسم من أقسام الوجود إذن احنا إلى الآن بعدنا ما خرجنا من دائرة الوجود والغيرية إما ذاتية وإما غير ذاتية ثم قلنا والغيرية الذاتية هي شنو هي شنو تقابل إذن التقابل شنو صار من أقسام الوجود لو مو من أقسام الوجود ومن أقسام التقابل عدم ملكة ضدان متضائفان ما عندنا مشكلة ولكن عندما جئنا للنقيضين صارت عندنا مشكلة لماذا؟ باعتبار أن أحد الطرفين عدم محض فكيف يعقل أن يكون من أقسام الوجود؟ واضح الإشكال منين بينشأ؟ أنتوا قلتم أن التقابل قسم من أقسام الكثرة ها؟ والكثرة قسم من أقسام الوجود فالتقابل تقابل النقيضين لابد أن يكون قسم من أقسام الوجود مع أنه عندما نجي إلى أقسام التناقض هل ان الطرفين وجودان؟ لا، وانما احدهما وجود والاخر عدم. إذن هذا بعد يدخل في أقسام الوجود تقابل التناقض أو لا؟ يقصد لا يدخل، لا يدخل. لا يدخل لماذا؟ باعتبار أنه نحن في التقابل نحتاج إلى ماذا؟ طرفين. وهنا عندنا طرفين وما عندنا طرفين، عندنا تقابل شنو؟ سلق عدم. سلق قلنا بأنه عدم الإجابة، مو أنهم معدولة المحمول، مو صفة لشيء، مو عمى. أقول مو عمى، السلق مو عمى. إذا راح بينكم إلى أن السلق عمى والعمى له حظ من الوجود، أنا قيدت قلت عدم ملكة ومتضائفين متضادين خارجين، وين كلامنا في السلق المطلق؟ السلق المطلق لا وجود ولا له حظ من الوجود. إذا بعد يدخل في أقسام التقابل؟ يدخل في أقسام الوجود؟ لا يصف. ومن هنا انتم بين اثنين، اما ان تخرجوا التقابل بين النقيضين من اقسام التقابل الحقيقي وتقولون بينهما تقابل ماذا؟ مجازي. مجازي ملان مو حقيقي بعد، تبين لعد هذه الهوسة واول الاوائل تبين التناقض ماذا بيناته؟ تقابل جن هو مجازي مو حقيقي. وإما أن تفسروا التقابل بنحو، التفتوا جيدا، بنحو ينسجم حتى مع التقابل بين الوجود والعدم. وهذا ما فعله السيد العلامة أين في بداية الحكمة. في بداية الحكمة هناك عندما جاء إلى التقابل بين الوجود والعدم قال أن العدم وإن كان عدم الواقعية ولكن عدم الواقعية هي واقعية العدم، عدم الواقعية هي واقعية العدم. وبعبارة أوضح، التفتوا للمطلب، أن وجود كل شيء ماذا؟ بحسبه، ووجود العدم ماذا؟ بعدمه. أيضا واقعي هذا المطلب. وصل إلى الإخوة ولا؟ إذا ما وصل لأنه هذا مطلبنا هنا مشكلة أدنى. أن بلي مواضح، مواضح بلي. ليش إذا صار واقعية؟ أقول واقعية كثرم. احنا قلنا ملعد، انا جدا اقول شيخنا انتو الكفتو، قلت لابد ان توسعوا معنى التقابل ليشمل العدم. انا قلت التقابل بعد لا تفرضوا بين الوجودات الخاصة، تفرضوا بين الواقعيات. هسه هذه الواقعية اما واقعية الوجود واما ماذا؟ واما واقعية العدم. في النتيجة منانا هذا الموجود اذا كان موجود وهذا واقعية الوجود، إذا هذا الكتاب مو موجود هنا في النتيجة عدمه شنو أقول أنا؟ عدمه له واقعية هنا. فإذا لابد أن نسرض للعدم واقعية. فإذا صار للعدم واقعية يطارد الوجود واقعية الوجود أو لا يطارد؟ يطارد. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فسر تناقض بالتطارد. ليش بالتطارد؟ باعتبار انه كما ان هذا يطرد ذاك، ايضا ذاك الذي هو ليس بشيء ولكن واقعيته، واقعية العدم تطرد ماذا؟ تطرد واقعية الوجود، فلا يجتمع. بلي سبحان الله مولانا لها اصل كثير. بلي احسنت، اشوف رجع المشكل عند ذهنك مو عند الواقعية. اشوف هو المشكل هذا صار، وهو انه انا مدى استطيع ان اتصور الواقعية، اتصور العدم. جنابك مولان لعد تقول العدم غير الوجود، شنو تصورت انت اذا ما متصور العدم؟ شلون قلت غير الوجود؟ هيجيب بالهوى قلت لتصورت ترجي، شنو تصورت؟ خذ اقول جاوبني مولانا، انت مو تسألت يا سيدنا، زين اجاوبك اقول انت تقول الوجود غير العدم، عدم شنو هو اللي انت تقول غير الوجود؟ ايش هو بعد شنو هذا اللي تقول غير الوجود؟ ها ها هيك عندنا لها معنى، هذا يعني بلا معنى، يعني اجتماع النقيضين ما في معنى هيك. شوفوا، فاذا من هنا يتضح ان طاردية الوجود للعدم مو فقط من طرف واحد، وانما العدم ايضا طارد للوجود، لان واقعية كل شيء بحسبه هذا واقعيته انه وجود منشأ الاثر، ذاك واقعيته انه طارد لهذا. فلهذا السيد العلامة فسر التناقض بالتطارد بينهما. اما اولئك اللي فسروا الرفع بالنافي وشافوا انه العدم شنو هو؟ وجود لو عدم، فاذا لابد ان يفسرون الرفع بالنافي لو بالطرد، بالنافي. اذا على المبلاء لابد ان يفسروه ماذا؟ يفسروه بالنفي. لماذا؟ لأن العدم ليس بشيء، فإذا ليس بشيء وليست له واقعية، إذن بعد لا معنى لأن يقولوا أن الرفع مراد منه النفي، لا معنى لأن يقولوا أن الرفع مراد منه الطرد، بل الرفع مراد منه ماذا؟ النفي، لأنه عدم الوجود. إلا أن هذا السيد العلامة لا يقبله. السيد العلامة يقول حتى ذاك الذي يقول أن العدم حاكم، هذا الذي يقول كل شيء ماكو، تقول أنت يقول حتى أنا ماكو، يقول في النتيجة أسأل منك أن العدم متحقق واقعا أو مو واقعا، شو تقول أنت؟ واقعا. إذا حتى من تفرض العدم لابد أن تفرض معه في الوجود، ما تقدر حتى تفرض العدم المطلق، فماذا؟ فإن العدم المطلق واقعا عدم المطلق، لو توهما عدم المطلق ياهو واقعا عدم المطلق. فإذا من حيث نفي الواقعية لابد أن تثبت ماذا؟ الواقعية. وهذا معناه أن الواقعية يستحيل عليها العدم، فإذا استحال عليها العدم ثبت واجب الوجود. هسا هذا خلوه ان شاء الله، لا بعدين مولا في هذا الان، لا ان شاء الله تجون بيت انا اوضح الان هذا فقط، انا هذا باعتبار انه مكانه كان ما ذكرته انا، ان شاء الله تفصيله في مكان اخر. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حتى من نفي الوجود يريد ان يثبت ماذا؟ اصل الوجود. وهذا لعله هو من اختصاصاته رحمة الله تعالى عليه. هسا البرهان صحيح مو صحيح، بإشكال ما بإشكال، موكول الى مكان آخر. قال ومن أحكام تقابل التناقض أن تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن. ليش في الذهن يتحقق؟ هذا بلحاظ البحث المنطقي لو بلحاظ البحث الفلسفي؟ ها؟ بلحاظ البحث في الذهن، بلحاظ البحث الفلسفي في الذهن. واضح مولانا في الذهن ذهن يقول بعدك بلحاظ البحث المنطقي. اذا انت بلحاظ البحث الفلسفي شنو عندك؟ تقابل بين الوجود والعدم، واحدهما طارد للاخر. اما بلحاظ البحث المنطقي انت تحتاج الى تصوير متقابلين لو ما تحتاج؟ يقول نعم تحتاج، لانه المتقابلان امران لهما لابد تحقق. حتى اما ان التقابل بين القضيتين المعقولتين، واما ان التقابل بين اللفظين الحاكيين عن المعقولين، قلنا اللفظ لا يحكي عن الخارج. اما التناقض بين المعقولين يعني الوجود الذهني، واما التناقض بين ماذا؟ بين اللفظين الحاكيين عن المعقولين. قلنا بانه لو عندنا مفهوم لو عندنا لفظ، واللفظ غير المفهوم، اذا اكو تقابل بين اللفظين، اكو تقابل بين وجودين الذهنيين. سيدنا هذا من النوعين من التقابل، تقابل حقيقي لو مجازي، يقول زوج مجازي لان التقابل الحقيقي في الوجود الخارجي. ومن هنا قلت بان السيد العلامة الان من اول البحث الى هنا لا كان يتكلم وين؟ في البحث المنطقي الآن جت إشارة، وهو أنه التناقض الحقيقي وين موجود؟ موجود بلحاظ الوجود الخارجي والعدم الخارجي. أما إذا قلنا تقابل في الذهن، سواء كان بلحاظ السلب والإيجاب، بلحاظ المفردات، بلحاظ الألفاظ، أي شيء كان بلحاظ البحث المنطقي، فهو مجازي لو حقيقي. مجازي. شوفوا العبارة. قال: وأما ومن أحكام تقابل التناقض أن تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن، يعني بلحاظ المعقولات مفاهيم، أو في اللفظ الحاكي عن المعقولات بنوع من المجاز. وإن التقابل الحقيقي والتناقض الحقيقي وين موجود؟ موجود في الواقع الخارجي الذي هو البحث الفلسفي. وإلى هنا كنا نحن نتكلم في البحث المنطقي. قال: لأن التقابل نسبة قائمة بطرفين، لأن التقابل تحتاج إلى طرفين، هذان الطرفان إما في المعقول وإما ماذا؟ في الملفوظ. ولكن هذا المعقول والملفوظ الذي يقع فيه التناقض، هذا التناقض حقيقة هنا ومجازا هنا. مجازا لأن التناقض الحقيقي وين موجود؟ في الواقع الخارجي، قائمة بطرفين، وأحد الطرفين في المتناقضين هو العدم، والعدم اعتبار عقلي لا مصداق له في الخارج، وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة. فإن قلت: سيدنا بعد ماذا تقولون في العدم والملكة، هم يرد هذا الإشكال؟ قال: لا، لا يرد. لماذا؟ لأنه في العدم والملكة العدم هناك له حظ من الوجود. هو بالعدم يصير إلى حظ من الوجود لما يصير؟ يصير. أحسن. يعني هذا عدم هو بس شوية منه وجود، يجي اجتمع نقيضين ها؟ بعد هذا التعبير اللي في الأصول في الفقه في كل مكان يعبر أن عدم الملكة له حظ من الوجود، يعني هذا يجي الفلاسفة واقعا شنو هو الوجود؟ يقول له حظ من الوجود، ظاهر العبارة فرضي لو ظاهر العبارة حقيقي ها؟ إذا الناس بيتفرم يقول هذا جواب يا شكل، مو يقول إنه كيف، وما حد قال فقط جوابكم في العالم موجود شو جواب آخر ها؟ بل هذا في البداية بيناه في صفحة الإخوة معاذي يذكرون يولا في بحث العدم والملكة، هناك السيد العلامة عبر قال: والمراد من العدم هنا، يعني عدم الملكة، هو الوجود الانتزاعي. أتعبر هناك قال: عدم الملكة معناه الوجود الانتزاعي. إخوة يشتغلون حتى يتضح لهم. قال: بخلاف تقابل العدم والملكة فإن العدم، حتى تتضح إن شاء الله أهمية الكتاب، فإن العدم فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى عدم مضاف إلى أمر موجود فله حظ من الوجود. عجيب، هم عدم هو هم له حظ من الوجود. سبحان الله، سبحان الله الفلسفة حتى جمعت بين المتناقضات، عدم ولكن له حظ من الوجود. فالتقابل فيه قائم في الحقيقة بين بطرفين موجودين. عجيب، هو انت تقول سيدنا عدم ملكة صار طرفين موجودين. حتى منحلها ان شاء الله بكرة انا او يوم السبت اسأل الاخوة اشوف يقدرون يحلوا لنا هذه لو ما يقدرون، والحمد لله رب العالمين.